مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك الله الله مبروك مبروك سلامت هاري ميلاد سموغا دابت رحمن سلامت هاري ميلاد سموغا دابت رحمن داري الله أحد هنجا هيدم سلامات مبروك Semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup berukun mabrur. مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك الله الله